تلاقي واقفة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة في متن العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية. فصل في صفات الله. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم له يولد، كفوا ولم يكن أحد، كله كفوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، من الأشياء التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم متبع، هناك أشياء بعض الأغبياء لا يفهمونها، كهذا القذافي لما حذف كلمة قل من القرآن، هذا من الغباء، إنما من كأن النبي ناقل عن الله عز وجل، فلما سئل قال قيل لي قل فقلت قل، فجاءت من النبي صلى الله عليه وسلم كما أنزلها ربنا جل وعلا. فقل هو الله أحد، قل الخطاب كنا يعني من من من من يصح أنها مخاطبة الله عز وجل للناس، والرسول صلى الله عليه وسلم ناقل بنفس خطاب الله عز وجل. وأن المشركين سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يصف لهم ربهم أو ينسب لهم ربهم، ينسبهن يعني أنت حتى قالوا إننا لا نعرف إلا رحمن اليمامة وما ندري من الرحمن، فنزل قول الله عز وجل قل هو الله أحد، هو ضمير الله عز وجل، يعني إن المسؤول عنه الذي تسألون عنه هو الله عز وجل. والله هو اسم العلم الدال على ذات الله عز وجل، ولذلك نقول لله الأسماء الحسنى، نقول ولله الأسماء الحسنى، ما بنقولش وللسميع الأسماء الحسنى وللبصير الأسماء الحسنى، فكأن الاسم الدال على ذات الله عز وجل هو الله عز وجل. ويعني يقول سيبويه أنه لما مات يعني قال واحد في المنام وقال كيف رأيت ربك جل وعلا، قال عاملني بإحسان على هذا المعنى، أنه عندما جاء على كلمة الله عز وجل قال علم مفرد يدل على ذاته جل وعلا أعلم الأعلام على الإطلاق، يعني مفيش حاجة أعلم من كده، هو إن الله عز وجل اللي هو الله دل على ذات الله عز وجل. طبعا أحيانا نضطر في اللغة أن نقول أشياء كاللغة، نقولها كاللغة، لكن لا نقول يعني حتى هو لم يقل أنه اسم مذكر، يعني بعض الناس هو الله عز وجل بياخد لفظ هو، فيبقى من ناحية اللغة هو اسم علم مذكر وليس من نوع الله عز وجل أنه مذكر. ولذلك ما وقع فيه كفار قريش انهم قالوا ان الملائكه ايه بنات، لان بتقول هي الملائكه او جاءت الملائكه، ما بتقولش جاء الملائكه، بتقول جاءت الملائكه، فتتكلم عن الملائكه بصيغه الانثى وليس المقصود انها على الحقيقه، انما اللغه، انما من ناحيه اللغه. فانت تقول مثلا على الشمس مؤنثه وعلى القمر مذكر، وليس الشمس مؤنثه ولا القمر مذكر، كما يقول ولا التأنيس فخر ولا التأنيس لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخرا للهلال، فالهلال بتقول عنه ان هو مذكر والشمس بتقول عنها مؤنث، فليس المقصود هنا الحقيقه وانما المقصود المعنى اللغوي في اللغه. فبنقول الله عز وجل هو اسم علم مفرد مذكر دل على ذات الله عز وجل. ليه بنقول اسم علم مذكر دل على ذات الله عز وجل؟ حتى نعطيه من اسماء الاشاره هو، ليس على حقيقة أن الله عز وجل مذكر ومؤنث. والله عز وجل هنا قل هو الله أحد، ولم يقل قل هو الله واحد. الفارق بين الأحد والواحد أن الواحد له ثاني، أما الأحد فليس له ثاني، يعني أحد مفرد دل أحد مفرد الله عز وجل، فتقول أحد عز وجل. ليه بنقول ليس له ثاني؟ علم مذكر دل على ذات الله عز وجل حتى نعطي، انما الواحد له من اسماء الاشاره هو، ليس على حقيقه ان الله عز وجل مذكر ومؤنث. والله عز وجل هنا قل هو الله احد، ولم يقل قل هو الله واحد. الفارق بين الاحد والامر ومن العبادات، لكن الاسم فاعل لكل ما يحب الله ويرضاه من الافعال والاعمال، لكن المقصود هنا فعلا اللفظ العام كلمه العباده هي الطاعه. حتى بذلك لام البلد حتى يعني لام البلد مفاهيم يعني قديمة مفاهيم كانت مفاهيم قديمة صحيحة كانت تجد حتى مفاهيم صحيحة يعني تجد حتى ودي لا نحب أن نستدل مثلا يعني بالأفلام ولا كده كده ولا ودي لا نحب حد قبل أن نستدل بالأفلام ولا كده كده واحد قبل الالتزام كان واحد يقول له واحدة مثلا في الفيلم أنا بعبدك أو واحد يقول له واحدة ماشي مطلقة فكلمة إله يعني مألوه يعني معبود محبوب طب ليه محبوب الفرق الضالة الجهلية اللي بين العبد وبين ربه إنما إحنا بنعمل التكاليف غصب عننا إحنا بنعمل التكاليف لأن ربنا فرض علينا هذا الكلام فمش حاجة اسمها إنك أنت بتحب ربك أبدا الحب ده كلام غير حقيقي ما بين العبد وبين ربه إنما قالوا إن مفيش أنت مأمور بتفرق تكاليف بتعملها فبالتالي كأنك عمل أنت مش لازم تضل تكون بتحب الشركة اللي أنت فيها لكن بتعمل علشان تاخد الأجر فأنت بتعمل علشان إنك أنت يعني هو حتى مقتنعين ان ربنا قد يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم اعرى جهنم ويدخل ابو جهل اعرى درجات ناحية انه هو حر يفعل ما يشاء فهذا الكلام فاسد انما في حب بين العبد وبين ربه ليه لان الله عز وجل يحب لذاته وصفاته يعني لو انت حبك لك عن الله عز وجل فمرجول انه من عظم من رحمة الله عز وجل انه الجبر يرزق من الحياة قالوا ربنا ما فيش حب اسمها حب انتو بين العبد وانما احنا بنعمل ربه من التكاليف انما حسب من عننا بنعمل التكاليف حسب من عننا احنا بنعمل التكاليف لان ربنا فرض علينا هذا الكلام فمش حاجة اسمها انك انت بتحب لو ارزق من يطعن فيه ويرزق من حد يعني سب وشتمك قدام الناس وانت قادر علي انك تفرمش هتعمل ايه شوف هتعمل فيه ايه فما بالك بربك جل عاصي وعلى اللي هو يعني يستطيع انه يدك دك يحوله نملة ومع ذلك يحلم عليه ويصبر عصر عليه واذا بالمعاصي قبله طاول لا تقول دي صفات واحد وعلى اي احد ساب دي صفات يفرح الحب جل يفرح هو صفات يستحق يقبله هو يفرح كل فتاكي فاذا يحب لصفاته وفي نفس الوقت يهاب لصفاته صفاته جل كل الجبابرة دول الله عز وجل يقول للشيء كن فيكون يعني المحبة حتى يخلص على أبرهة واللي معاه أرسل عليهم طير ترميهم بحجارة خلص عليهم لا ضربهم ببنادق ولا ضربهم بالقنابل ولا أي شيء دكوهم دك فإذا قدرة الله عز وجل إذا كان ملك شال الدنيا كلها على جناح من من من من, من أجنحته فالله عز وجل فأنت بتحبه نظرا لصفاته العظيمة صفاته الجلال اللي عنده الجمال اللي عنده وبتخافه نظرا لصفات الجلال فبتقول الله عز وجل مألوه إله يحب ولذلك ليه أصبح اسم الله عز وجل هو الدال على ذاته جل وعلا لأنه أجمل الأسماء وأفضل الأسماء إله تشمل كل شيء تشمل المعبود وتشمل المحبوب وتشمل المنعم وتشمل العاطي ولذلك ولله الأسماء الحسنى ولله فدل اسم الله عز وجل على أنها هو اسم لله عز وجل وأحد يعني ليس له ثاني ما قالش قل هو الله واحد لا قل هو الله أحد فالأحد أي المتفرد كان الله ولم يكن شيء ثم خلق القلم فقال له اكتب قال مكتب قال اكتب في الذكر كل شيء الله الصمد احتار العلماء في معنى كلمة الصمد ما معنى كلمة الصمد فقالوا الصمد الذي لا جوف له فالله عز وجل لا يأكل لأنه لو أكل احتاج إلى أشياء فقالوا الله عز وجل لا يأكل فالصمد الذي لا جوف له وقالوا الصمد الذي تصمد إليه الخلائق أي تتوجه إليه تدعوه ولذلك ولذلك هي يعني جاءت ما يعني جمع شيخ الإسلام بينها وبين الله لا إله إلا هو الحي القيوم القيوم يعني القائم بذاته والذي يقيم الخلائق وقالوا الصمد هو الكامل في صفاته صمد فصفاته يعني معناها كما عزت جل وهذا هو أقوى اللبس على الأقوال للناس التي مال إليها الذين أمثلوا من السلف أن صفات الله عندنا الصمد هو توجل إنه الكامل في صفات ما شافوا صفات البشر أنها متغيرة فقالوا أن صفات الله عز وجل لو أثبتناها لأصبحت صفات الله عز وجل متغيرة فشيخ الإسلام ابن تيمية رد هذا الأمر إلى أنكم لم تفهموا فليس معنى كلمة أن الله عز وجل يتكلم الآن أنه لو تكلم الآن يبقى ده حادث، يبقى ده حادث، فتبقى صفات الله حادثة. نقول لا، صفات الله أزلية لكن الكلام هو اللي حادث. ونقول كذلك سمع الله عز وجل أزلي لكن المسموع هو الحادث. يعني دلوقتي أنا بتكلم دلوقتي وأنتم بتسمعوني، قبل ما كنت أتكلم أنتم ما كنتوش بتسمعوا؟ كنتوا بتسمعوا، لكن كلامي بالنسبة لكم حادث. فالمسموع غير السامع، المسموع غير السامع أو غير السمع. فالله عز وجل كامل في صفاته، وصفاته أزلية. صفاته أزلية يعني إيه كامل؟ يعني صفات لا يعتريها النقص. فنقول مثلا الله عز وجل حي، حياة لم تسبق بعدم ولا تلحق بفناء، عليم لم يسبق بجهل ولا يلحق بنسيان، وهكذا. فكلمة الصمد ما فسرها يعني كثير من العلماء التفسير الصحيح يعني الكامل في صفاته. وكل التفسيرات الأخرى محتملة، كل التفسيرات الأخرى محتملة أنه الصمد الذي لا جوف له جل وعلا، والصمد تصمد إليه أو تلجأ إليه الخلائق، كل هذا ملحق بصفات الله عز وجل. فلم يلد الله عز وجل، لأن كل من يلد يرث ويورث، كل من يلد يرث ويورث. طيب شوف الله عز وجل صفات البشر، ليش احنا كلنا بنبحث عن الولد؟ لاننا عند العجز بنعتمد على هذا الولد. انت عند العجز لما تكبر بتحتاج اولادك، فالله عز وجل يقول ايه؟ اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. شوف الايات، شوف المعنى والمدلول. فهو الغني يتخذ ولد ليه؟ بيحتاج ولد ليه؟ هو الله عز وجل لا يعتريه الضعف ولا العجز، فبل كل الناس يعتريها الضعف والعجز إلا الله عز وجل، فبالتالي لا يحتاج إلى ولد. ثم لو كان مولود، نعم، ثم لو كان مولود فمعنى ذلك أنه مسبوق بغيره، يبقى إزاي هو الخالق؟ يبقى لابد أن يكون مخلوق. فقل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد، فكل مولود وارث وموروث، ولم يولد لأنه أحد صمد، ولم يكن له كفوا أحد أي كفوا أحد أي مكافئ له أحد. وهذه الكلمة عامة في كل شيء، ليس له كفء لا في صفاته ولا في ذاته ولا في عبادته جل وعلا. فلذلك جعلت هذه الآية وصف لله عز وجل بأقل كلمات، فلذلك أعدها النبي صلى الله عليه وسلم ثلث القرآن. وقلنا هناك فارق بين الجزاء والإجزاء، هناك فارق بين الجزاء والإجزاء. يعني ساكر يقول لنا ما الفرق بين الاثنين؟ الإجزاء، الإجزاء أن تسقط عنك التكليف بالأداء، والجزاء أن تأخذ ثواب على هذا العمل. الإجزاء أن يسقط عنك التكليف بالأداء، والجزاء أن تأخذ ثواب على هذا العمل. الجزاء يعني الثواب. فنقول مثلا قد تأتي بعض الأشياء لا صلاة لمن يدفعه الخبث أو الطعام، فيقول العلماء هل المقصود هنا لا صلاة على الحقيقة ولا لا صلاة كاملة لها جزاء؟ كذلك رجل مثلا صلى الصلاة فلم يعني لم يؤديها على وجهها الصحيح، نقول أجزأته ولكنه لا يأخذ عليها جزاء. فهنا لما يقول حج وعمرة تامة، المقصود بها حج وعمرة جزاء ولا إجزاء؟ جزاء. يبقى الإجزاء يعني تسقط عنه حجة الإسلام. لما نقول هنا مثلا ثلث القرآن، هل معناه فعلا قرأ ثلث القرآن جزاء ولا إجزاء؟ جزاء. فالإجزاء أن تسقط عنك العبادة التكليفية. لا، احنا نقول جزاء القراءة، يعني هل لو انت حافظ قوله الله أحد وانا حافظ ثلث القرآن نستوي في الجزاء عند الله عز وجل؟ لا. فهل لو انا قرأت ثلث القرآن اللي معايا بكل حسنة 10 أمثالها، بكل حرف 10 حسنات، فأنا هقرأ تلت القرآن، تلت القرآن وأنت تقرأ قل هو الله أحد، هل نستوي؟ لكن أنت تأخذ جزاء ثلث القرآن وأنا أخذ إجزاء أن أنا قرأت ثلث القرآن، تأخذ ثواب على كل حرف وأدي تلت القرآن. فهنا منحة من رسول الله عليه الصلاة والسلام لكنها ليست تجزئك عن تلت القرآن، والله أعلم. كمل. وقوله ولذلك من قرأ ولا يقربه شيطان حتى يؤمن، لهذا كبح. وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، من قرأ وهو بكل شيء، هذه الآية عليم، سورة الحج في ليلة الليل. وقوله سبحانه يزل عليه منها وتوكل على الحج، هنا هو الأول والآخر، كان الله ولم يكن شيء، فهو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء، فكان الله عز وجل ثم خلق الخلائق. طبعا بعض الناس استشكل عليهم هذه المسألة، ويا جماعة عقلنا محدودة، لازم نقف عند حد احترام العقل، تقف عند هذا الحد وتقف. فهو قال لك أنت قبل ما يخلق الله عز وجل الملائكة والحمد دي كلها، كان أين الله عز وجل؟ يعني هذا سؤال تكلف ليس له معنى. فرسول عليه الصلاة والسلام قال كان في على عرشه أسفله ماء، كانت الدنيا كلها ماء، ثم خلق، ها كان عرشه على الماء، فخلق الخلق هؤلاء، والله عز وجل لا يحتاج لا العرش ولا يحتاج للخلق. فالتكلف في أن تبحث عن ما كان قبل الخلق هذا أمر غير مطلوب، أمر غير مطلوب، ولن تستطيع، ولن تستطيع أن تفكر في هذه المسألة، لكن أنت تفكر فيما عندك من النصوص. فهو الأول الذي لم يكن قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر، الظاهر يعني إيه؟ الأعلى. فهل هو الباطن يعني الظاهر أعلى شيء ثم الباطن هو في باطن الأرض؟ فنقول لا، هو الظاهر بذاته، الباطن بعلمه. طب ليش قلنا بعلمه؟ حتى نوفق بين النصوص. فهنا الباطن يعني، ولذلك وهو اللطيف الخبير، اللطيف يعني الرقيق، والحاجة اللطيفة تخش يعني تعرف الفتلة دي لما تخش في خرم الإبرة يسموها لطيفة، يعني ليه؟ لأنها بتخش بلطف. ودائما لما الحاج يقول لك خليك لطيف يعني إيه؟ يعني ادخل إلى قلبي بسهولة. فاللطيف يعني الدقيق، ولذلك الخبير يعني دق في يعني أخبر بأدق الأمور، أو دخل في أدق التفاصيل. فلذلك هو الظاهر بذاته، الباطن في بعلمه. الظاهر بذاته، لأنه هنا كان هناك يبقى تناقض، دائما لما يكون الله عز وجل الظاهر أعلى الأشياء قد يخفى عليه شيء في الباطن، فأصبح هو الباطن بعلمه. ولذلك ختم الآية إيه؟ وهو اللطيف الخبير، هو اللطيف الخبير. فبالتالي هو الظاهر بذاته، لأن النصوص قالت الرحمن على العرش استوى، ثم هو يعلم كل شيء، فبالتالي هو الباطن بعلمه. وتجي اللطيف بقى بمعنى ايه يعني؟ معلش كده، اللطيف يعني الدقيق الخبير بعلمه، كلمة لطيف يعني معناها يعلم ادق الامور، الطفها. نعم بالضبط. فهو اللطيف يعني الرقيق الذي يدخل لادق الامور. فبالتالي الباطن يعني يدخل ما في شيء يغيب عن الله عز وجل، حتى لو ذرة يعلم ما بداخلها. فلذلك سمي الباطن، كأنه خبير ببواطن الأمور. كمل. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، سورة الفرقان. وقوله سبحانه وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وقوله سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هنا لا، هنا هذه إثباتات كلها لأن الله عز وجل عليم، عليم وخبير ولطيف، كل هذه الأشياء صفات لله عز وجل، صفات ذاتية، صفات ذاتية. فالعليم صفة ذاتية، والخبير صفة ذاتية. احنا قلنا أن الصفات منها ما هو الذاتي ومنها ما هو المتعدي، لكن الخالق صفة عادية ولا صفة ذاتية ولا متعدية؟ متعدية. القاهر صفة ذاتية ولا متعدية؟ متعدية. فإذا لله عز وجل صفات ذاتية، وهي صفات أزلية لله عز وجل، وهنا صفات لله عز وجل صفات متعدية. الصفات الذاتية قبلها كثير من حتى أصحاب العقائد الفاسدة، حتى الأشاعرة وغيرهم، لأنها ليس فيها غضاضة، ليس فيها غضب. الله عز وجل حي كما سيظهر معنا في الشعر اللي قالوه، ثم أثبتوا 7 صفات لله عز وجل معظمها ذاتي أو صفاتها كلها ذاتية. أما الصفات المتعدية هذا الذي أشكل عليهم فيها، هذه الذي أشكل عليهم فيها. فالله عز وجل هنا يبين أن أدق الأشياء يعلم صفات الله عز وجل لا تعرفها إلا من القرآن أولا ثم السنة. القرآن مليء ببيان صفات الله عز وجل بيان دقيق، يعني مثلا يأتي على كلمة العزة، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، ثم يبين إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، بيان واضح. يبقى هنا عزة ايه؟ قدر، مكانه فين؟ فوق، العزيز العالي. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، عزة ايه؟ قهر، قادر على انه يقهرهم، فمش ممكن في شيء يقص امام الله عز وجل. ومكر اولئك هو يبور، عز ايه؟ عزة منع، عزة منع. فبالتالي هنا تجد ان الصفات موجودة، انها علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فهنا اثبت العلم ومعنى ما قبله، الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فبين الله عز وجل صفاته في نفس الايات، في نفس الايات تجد صفات الله عز وجل مجملة ثم مفصلة. فهنا اللطيف الخبير بين ان هو كل هذه يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يرجع اليه وعنده فتح الغيب لا يعلمها الا هو. كل هذه الاشياء تثبت علم الله عز وجل بادق الامور. طيب كل العلم ينتهي الى علم من؟ الى علم الله عز وجل. ولذلك اول حاجه الله عز وجل اثبت للملائكه جهلهم ببعض الامور، فعلم ادم الاسماء كلها. مين اللي تولى تعليم ادم؟ الله عز وجل. فعرضهم على الملائكه قال ابوني بسؤال، خلاص وقفوا عجزوا. إذن العلم منشأه من الله ومرجعه إلى الله عز وجل. فكل هذه الآيات تثبت علم الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل يقول وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. فهنا قالوا بعض العلماء طيب ما هو بعض الناس يعرف ويعلم ما في الأرحام، دلوقتي هم بيقدروا يعرفوا ما في الأرحام، يقدروا يعرفوا. فيقول أن الله عز وجل يعلم ما في الأرحام قبل أن يخلق، قبل أن يخلق. ولذلك عبر عنها بما التي تعبر عن الجماد وليس عن العاقل، يعني ما قالش ويعلم من في الأرحام. لو قال من في الأرحام كله يعلم من في الأرحام الآن دلوقتي بالسونار وما إلى ذلك بالأجهزة الحديثة، لكن ويعلم ما في الأرحام ما لغير العاقل، فهو يعلمها وهي بذرة وهي نفتة يعلم ما في الأرحام. وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هنا الله عز وجل في هذه الآية من أحكم الآيات في القرآن أنها إثبات وتنزيه، وبدأ بالتنزيه قبل الإثبات، بدأ بالتنزيه قبل الإثبات، فقال ليس كمثله شيء. يقول الشيخ القرضاوي كلمة رائعة جدا، يعني الله عز وجل لما قال صفاته اللي استشكل على الناس أنها في هذه الصفات أبعاد، يعني أنت أبعاد يعني إيه؟ يعني أجزاء. فأنت لما نقول إنك أنت لك ذراع ورجل ورأس وما إلى ذلك قد تفصل عنك، قد تفصل عنك. فبالتالي هذه الأبعاد هل يجوز أن تقول أن هذه أجزاء وأبعاد لله عز وجل؟ فنقول لا. ولذلك الله عز وجل رحمة بعقولنا لم يذكر صفاته كلها مرة واحدة حتى لا تتجه الاتجاهات إلى التشبيه قصبا عننا، فذكرها متفرقة حتى لا يختلط عليك الأمر. يعني مثلا أنت لما تيجي تقول رجل ورجل، فلما تيجي تقول رجل الترابيزة تجد الأمر مستشاق جدا أن رجل الترابيزة غير رجلك، لكن لو جمعت لك كل الأشياء صفاتك زي صفات عزكم الله حيوان من الحيوانات هتجد غصب عنك تميل إلى التشبيه. فالله عز وجل لما تكلم عن الساق ولما تكلم عن اليد ولما تكلم عن العين ولما تكلم عن تكلم بأماكن بأشياء مفترقة حتى لا تضطر إلى أن تشبه بخلقه. فهنا الأبعاد خاصة بالبشر، لكن الله عز وجل وضع قاعدة ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ثم وضع صفات قد تكون قريبة من صفات البشر، قريبة من صفات الله عز وجل، لكن أنها صفات ضعيفة يعتريها النقص، يعتريها النقص والفناء. أما صفات الله عز وجل فأزلية كاملة لا يعتريها النقص ولا يعتريها الضعف ولا يعني تزداد ولا تقل، إنما هي صفات أزلية ذاتية. كمل. هنا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم، فهنا أثبت الله عز وجل ذو القوة، وأثبت أنه القوي، وأثبت أنه المتين. فكل أسماء الله عز وجل الموجودة طبعا من أسماء الله الخاطئة كلمة الرازق، إنما الله عز وجل اسمه الرزاق وليس الرازق. لكن هناك يعني تسامح في مثل هذه الأمور، لأن المعنى قد يتضح. زي كلمة الستار، بعض الناس يقول لك الستير والستير وما إلى ذلك، لكن الشيخ ابن باز قال الأمر أوسع من ذلك، فيجوز أن تقول على الله عز وجل أنه ستار، لأنه المقصود المعنى المقصود ليس معنى قبيح، ليس المعنى المقصود معنى قبيحا ولا مخالف للشرع ولا مخالف للدين، فيجوز لأن المعنى استقام. لكن هناك صفات لله عز وجل وأسماء موجودة في القرآن، لو تتبعتها وقرأتها زي كتاب قواعد المسلم في أسماء الصفات الحسنى للشيخ ابن عثيمين، كل اللي عمله هو خرج هذه الصفات من القرآن أو من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى يعني درس العقيدة بيكون ثقيل، نقف عند هذا الحد حتى لا نثقل عليكم، نقول قولي هذا سبحانه وتعالى، ونقول لكم أي استفسار في أي شيء نجيب عليه. قلنا هذا، هناك رأي بيقول كذا ورأي بيقول كذا. نعم، ورأيين في غاية الوجاهة، يعني رأيين في غاية الوجاهة. أقول قولي هذا وأستغفر لكم. ولا في أسئلة ولا تحبوا إن إحنا في أسئلة عندكم هذه المسألة؟ ها؟ عايز إيه؟ طيب، خفف الله عنك. أنا حضرتك وإحنا بنتكلم على الأشاعرة وعن قبوهم من أهل السنة في المذهب، في الحقيقة إحنا تناولنا كتاب صغير أو كتيب صغير دهن الأخ أنس، بيحكي في الفكر الضال والمبتدع للشيخ الإمام القرضاوي، وكنا في استراحة من الاستراحات. أنا تفاجأت بأنه هو موثق هذا الكتاب، الكتاب ده منشور من في القراءة، كتاب صغير جدا، ما أعرفش حد من الأخوة حصل عليه ولا، فهو موثقه من جميع البرنامج الشريعة والحياة اللي هو من قناة الجزيرة، وموثقه يعني توثيق غريب الشكل. يعني إيه الضلال اللي عند الشيخ القرضاوي؟ كثير. هو اتكلم في ان هو راح لحضر جنازه البابا، وان هو اتكلم في مساله السلام، وان هو اتكلم في بعض الاحاديث اللي هي ابي والدي والدك في النار وابي اباك في النار، وقال ايه في حديث من الاحاديث اللي هو والدي والدك في النار، حديث عبد الله بن حذافه، فهو انكره، قال الحديث غير صحيح، وبعض وكثير. فكتاب صغير جدا يعني، انا ما اعرفش الكتاب ده وصل ليد حضرتك ولا لا. ما وصلنيش، ما وصلش حضرتك. الجزء المتعلق بهذا الامر، هل الشيخ القرضاوي باعتبار ان هو انتخب خلال الفتره اللي فاتت، اعتقد هو ماسك منظمه العالم الاسلامي، هو اللي بيترأس حاجه زي كده، فالامر بيشق علينا، الواحد مش فاهم هل هذا، انا ما بقولش ان هو على يعني مش قادر اصنفه يعني. هو طبعا انا ما بحبش اصنف اي احد، انما احنا بنحب نتكلم عن الكلام. يعني لو قلت لي الدكتور القرضاوي قال كذا، اقول لك هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح، فما نقدر ان احنا، انا حقيقه لا اعلم عن الدكتور القرضاوي شيء يطعن فيه عقيدته، انما انا اغلب الحاجات اللي قراتها له من رجل عقيدته سليمه. هناك فارق بين اجتهادات هذه لا تقدح في العقيده، انه راح للبابا او شيء من هذا القبيل، اجتهد في مساله اخطا، ان قال الشيعة اخواننا وبعدين رجع تراجع وقال ان هم كفار، كل هذه الامور لا تقدح عندي، لكن لم يثبت عن الرجل اي شيء يقدح في عقيدته. انما لو ثبت احنا لا نتعصب لاحد، لو ثبت نقول هذا القول خاطئ دون ان نتعرض له، ما في مشكله. هو اللي مد ابدا يعني الراجل ده في الجنه، وانه عمل ده ما قالش في الجنه، لا ما قالش في الجنه، كتاب خطير، كتاب خطير بصراحه. لا لا ما قال في الجنه، لا لا لا لا يا خلينا يا جماعه، بص اصل دي امانه ولابد ان نكون يعني عندنا دقه في الذكر. الشيخ لم يقل انه في الجنه، لو قال بذلك كفر، لو قال بذلك كفر، لكن لو قال بذلك متأولا لا يكفر. يعني أنا سمعت للدكتور للشيخ اللي مادة اللي كان بيجي في التلفزيون ده اسمه اللي كان أصلع شوية، لا لا لحيته كانت خفيفة قوي كده، لا لا بتاع لغة عربية، هو كلية علوم عبد الله شحاتة. عبد الله شحاتة كلمته واحدة نصرانية وقالت له أنا بسمعك ومقتنع بيك جدا وتحبني أسلم، وده ممكن يعمل لي مشكلة شوية ولا أبقى على نصرانيتي؟ قال لها والله ربنا بيقول ان الذين امنوا الذين هادوا ونصروا والصابرين من امن بالله يوم الاخر، هذا كفر. لكن لا نكفر الشيخ عبد الله شحاته بهذه القوله، لانه هو اجتهد وجهل، هو عايز يقول ان احنا مش عشان واحدة زي دي نحرم اننا نطلع نقول للناس الخير، فاحنا نقول لها هذا الكلام، لكن هذه المرأة اللي لم تسلم في رقبتي يوم القيامة، لان هو لبس عليها وقال لها يجوز انك تعبدي بالنصرانية، هذا هو الخطر. لكن هل هو قصد الكفر؟ لا، ما نقدر نقول هذا الكلام، فهذا متأول خاطئ جاهل. هذه المسألة فهذه المسألة يعني قضية خطيرة جدا. فأنا ما أقدر أقول للدكتور القرضاوي لو جيت كتاب، وبعدين أنا بأخشى المتربصين أن أحيانا الكلمة يكون تحتمل معنى ومعنى آخر هم يحملوها على المعنى الخبيث، حتى لو موثق قد تكون الكلمة يعني ما ذهب إليه ربيع، ما ذهب إليه ربيع المدخلي في تكفير سيد قطب وفي تبديع الشيخ عدنان، ربيع المدخلي هو اللي كان فيها متحامل، هو متحامل فيها يعني كلامه فيها. عشان برضو الموضوع بيحصل نفس الناحية الأخرى، لأن لما بيجي نتكلم مع العوام أو إحنا حتى كعوام بنتكلم مع بعض، لما بيجي نتكلم يقول لك الشيخ القرضاوي حلل الموسيقى، الشيخ القرضاوي عمل كذا، والشيخ القرضاوي، لما بيجي يسمع كلام الشيوخ اللي بيشكروا في الشيخ القرضاوي بيقولوا إن هو على عقيدة، وإحنا كلنا طبعاً بنقول إنه ضربته بالعلم، لكن النقطة إنه الأوقع أو الأصح بسبب الفكرة اللي بتمر بالأمة إن إحنا نقول لا، ده إننا عوام، لأن الشيخ القرضاوي ثبت إن عنده مجموعة من الأخطاء مش عقائديه بس في الاحكام الفقهيه او الكلام، يبقى اصلا احنا بنبتعد عن ان احنا يكون هو ده المرجع بتاعنا. العوام لكن طلبه العلم لا. يعني ايش رايك القرضاوي احسن ولا خلينا نتكلم على اعلى منه بكتير، ابن عباس لما اباح زواج المتعه، فهل هل هل نبيحه؟ بس نتكلم على خطا، يعني ابن عباس اخطا خطا او خطا وضيع الام خطا ضيع الام. نعم، بس الخطا الحديث اللي هو لم يحرم الله شيئا، لم يحرم ما حل الله شيئا ثم حرمه، ثم احله ثم حرمه الى يوم القيامه الا نكاح المتعه. لا، حديث ابن عباس، لا مش ابن عباس، علي بن ابو طالب. فابن عباس يرى جواز نكاح المتعه. اثنين، ابن عباس يرى ان الربا اللي الفضل ليس في شيء، المحرم ربا النسيئه بس، فعنده اشياء قاتله. عبد الله بن مسعود لما جه الامام مالك قال على الموطا قال له ايه هارون الرشيد؟ قال له اياك من شذوذ ابن مسعود وتشديد ابن عمر ورخص ابن عباس، ثم خذ من اصحاب رسول الله ما شئت. فبالتالي هنا اي احنا لابد ان نتعلم كيف نتعامل مع اخطاء العلماء. فكل انا حقيقة المرجع بالنسبة لي في العقيدة هو الشيخ ابن عثيمين، لكن لما جيت اتكلم عن الهرولة واثبتها لله قلت هذا كلام غير صحيح، الشيخ لم يفهم المسألة جيدة وانا اخالفه في هذه المسألة، ولا يجوز ان نثبت لله عز وجل الهرولة، لان الحديث سياقه بيقول ان الكلام مجازي، كيف تحمله على الحقيقة؟ كيف من تقرب الى الله شبر؟ كيف اتقرب الى الله شبر؟ هل بذاتي؟ هل بجسدي؟ فلماذا حملت الحديث على اصله؟ فهنا الشيخ، ولما الشيخ ابن عثيمين قال معية الله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رب، قال معية الله البقية معية حقيقية وليس معية علم، ورد على العلماء كلهم، تراجع أمامهم لكن بينه وبين نفسه ما تراجعش. فنقول هذا الكلام الشيخ على رأسنا، لكن في هذه المسألة لا نقبل منه. المسألة اللي قالها نظام بالنسبة لفريع النار بالنسبة لابن تيمية، في مرجع بالنسبة لنا في العقيدة أكثر من ابن تيمية، لكن عندي هذه المسألة نقول له لا، لن نقبل منك هذه المسألة، وهكذا. فالعلم مش انك انت تتعلم بس، انك كيف تستطيع انك تاخذ علم العلماء دون ان تاخذ اخطائهم. لو تعلمت المساله دي يبقى انت بدات تبقى طالب علم قوي. فاي انسان في الدنيا يؤخذ منه ويرد. الضابط بالمساله هو الدليل. انا قلت له لما سالته مامور سال الشيخ سعد، قلت له هل انت جبت له الحديث والشيخ رد الحديث ولا هو رد لان المعلومه مش عنده؟ قلت له السبت الجاي لو انتم بمجرد ما هتدوا له الكتاب وهيبص عليه هيختلف فتوته. فهؤلاء الناس لو حد نظره، الشيخ ابن باز لما كان بيقول بعدم كرويه الارض وجبنا له كلام ابن تيميه، الشيخ ابن باز لما كان بيقول عدم العذر والجهل وانا ناقشته في المساله. اذا القضيه تتوقف على ان القول وليس القائل. فلما اعلم الدكتور القرضاوي قال مساله معينه قولوا لي قال المساله دي، اما مساله الغناء ومساله الكلام ده كله اجتهاد واخطا فيه، ايش المشكله؟ ايش المشكله؟ اخطا فيه وحوار قوي بين العلماء. كلامك صحيح 100%. لما هنا هو لا وما اريد ان اخالفكم لما انهاكم عنه، هذا منهج الانبياء، عدم المخالفه هو الاصل. احنا بنحاول على قد ما نقدر ما نخالفش الناس وما نصدمهمش في اعرافهم، الا ان تصطدم مع الشرع فنضطر نبين. ف فالدكتور حاول أن يبحث عن مخرج لهذه المسألة، وجد المصافحة منتشرة عندنا في مصر فأباح في هذه المسألة، وجد الموسيقى في مصر منتشرة عندنا في مصر فأباح المسألة دي، وزلت بها أقدام عتاولة قبل منه محمد أبو زهرة أعلم منه من هو أستاذه عرايه الشيخ الألباني، قال لك ما نقش القرضاوي والغزالي، نقش أستاذه محمد أبو زهرة، وأبو زهرة فحل من فحول الفقه ما أحد يضل ينكره. فهذا دي المسألة، فهذا منهجية خاطئة ما اختلفناش، لكن هذا المهجر خطيئة عنده أشياء كثيرة جدا من أروع ما تكون وعنده أخطاء، فنقول الفيصل بيننا وبينه إيه في الدليل. أعظم عمل كتاب الزكاة من أروع ما يكون، لن تجد حد يفصل لك الزكاة في العصر الحديث إزاي تطلعها على راتبك وإزاي تحسب عربيتك وخدمك لو عندك والحاجات دي كلها بشكل من أروع ما يكون. فقه الزكاة جزء إيه كان هيقدمه من قطر قوته، كان هيقدمه رسالة الدكتوراه وبعدين ما قدمه مش قدم رسالة أخرى، لكن هذا الكتاب من أروع ما يكون. ونزل حتى كمان شاف نظام الذهب قديه دلوقتي في مصر، نزل سأل الساغة وقديه في مصر وقديه في السعودية، وقعد يعمل أشياء كثيرة جدا من أروع ما يكون. ولو أنت على الراتب والحاجات دي كلها عنده أشياء ممتازة، عنده أشياء قوية، وطبعا دعوته. وبعدين تصدير الشيعة، الشيعة اضطروا هم دلوقتي يكفروه وكادوا يقتلوه، هو اللي تصدر الشيعة دلوقتي، فهو طبعا له اشياء كثيره جدا جدا ما نقدر ننكرها، وعنده اشياء زي اي حد عنده خطا. وهو كان بيقف كتير للشيخ الغزالي وقال له كلام بالنسبه له اللي انت قلته كلام خطا كتير، ومع ذلك هو نفسه عنده بعض الاشياء اللي فيها خطا. ومن انصافه ومن عدله لما عمل بعض الكتب اداها للشيخ عدنان الشيخ الالباني عشان يحققها له، يعني كتير الشيخ سيد سابق رفض، يعني في ناس كتير ممكن، لكن هو لانه رجل عنده دين وعنده ورع، وبعدين هو رجع للحق، هل في حد نظره وهو ما رجعش؟ فما نستطيع ان احنا نتكلم عن الرجل الا ان احنا نقول دي الصورة دي صحيحة ولا غير صحيحة، وما نتدخل في النيات، ما نعرف هو قال هذا الكلام اجتهد في هذه المسألة اخطأ شاف رؤيته كان دي، فنختلف معاه في الرؤية ونختلف معاه في الدليل، انما ان احنا نهده بشكل عام بالشكل ده هذه من الامور الخطأ. بس طالب العلم قبل ان يكون لديه هذه المرجعية اللي عند حضرتك من العلم يسأل فدواء العي السؤال، فدواء العي السؤال يسأل الكتاب اللي يصل إليك، يعني أنا مثلا لازم أجيب الكتاب لحضرتك خلاص أصبح لابد من أحضر الكتاب اللي هو يعني نفسك ما فيش مشكلة إطلاقا. نحن لا نتعصب لأحد، لا نتعصب لا للشيخ القرضاوي على ولا الشيخ عدنان، كانوا لسه ألبانيين، إحنا ما نتعصب لأي أحد، إحنا منهجنا الدليل، وهذا العالم يخطئ هذا العالم يصيب، فبنرد على العالم ده بالعالم ده. سبحانك يا حن، انا لان لقيتها طويلة توقفت عندها عشان اتكلم فيها المرة الجاية ان شاء الله. سبحانك يا رب.